Gracias. اتفضل زي ما انت جاي. Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَمَا أَنْتَ بِعَابِدٍ الشيخ رحمه الله على طرف الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي.